تتعالى بين الأوساط المختلفة اليابانية أصوات شديدة تدين المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية وتشجب سياسة السلطة اليابانية العدوية تجاه كوريا. أصدرت جمعية الاتصالات الوطنية لدراسة كيم إل سونغية كيم جونغ إلية وفرقة الفحص عن حقائق اقتياد الكوريين القصري بمحافظة كاناغاوا ومجلس أحالي محافظة كونما للمودة والتضامن الياباني الكوري بيانات، واستنكرت فيها أمريكا والقوى التابعة لها قائلة إنها تتكالب في إتاحة كوريا المتقدمة إلى الأمام تحت راية الاستقلالية ضد الإمبريالية، كما إن الحكومة اليابانية هي الأخرى تشن حملة شرسة لخنق كوريا تزامنا مع ذلك. كما وصمت شخصيات بمن فيهم رئيس أمانة مجلس أحالي محافظة كاناغاوا لتعجيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية اليابانية الكورية، وصمت المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية التي تأتي بالتوتر العسكري إلى شبه الجزيرة الكورية بوصمة تصرفات طائشة مخطئة في تقدير العصر، وحلقة من حلقات الاستراتيجية الخاصة بأعداء الأولية لأمريكا والمتمثلة في أن استعمالها للأسلحة النووية هو أمر عادل، ولكن الأسلحة النووية للبلد الآخر هي الشر. هذا وأرسلت منظمة أوساكا لتضامن المدني المطالب بالتنفيذ المبكر لتطبيع العلاقات الدبلوماسية اليابانية الكورية إلى رئيس الوزراء الياباني رسالة تطلب من السلطة أن تتعلم دروسا من الاستراتيجية الأمريكية الفاشلة تجاه كوريا وتتخذ القرار الحاسم لتحسين العلاقات مع جمهوريتنا.